لكن من مبدأ الإسناد، من أول الإسناد، ده شرط. إذا اختل هذا الشرط ما يبقاش منقطع، ما يبقاش معلق. يبقى الفرق بين المعلق والمنقطع إيه؟ عايزين واحد ما عندوش كتاب البعث عشان نديله هدية، يقول جزاك الله، هات هات كتاب يلا. يبقى اختلفوا في الصفة، في الموضع يعني، اختلفوا في إيه؟ في الموضع. الفرق بين المعلق وبين المنقطع إن المعلق من أول السند شرط أساس، يكون السقط من أول الإيه؟ من أول السند. إنما المنقطع ما يكونش من أول السند ولا من آخره. خلاص، يبقى اختلفوا في الإيه؟ اختلفوا في الموضع واتفقوا في الصفة. الصفة هي سقوط راوي، سواء كان من معلق أو كان من إليه من المنقطع، لكن اختلفوا في مكان السقط. فالمعلق من أوله حتى لو شمل الإسناد جميعا، يعني النهاردة مثلا لو واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ معلق. ليه؟ لأنه حذف الإسناد كله، حذف الإسناد جميعا. ويشترط في الحذف السقط أن يكون على التوالي. لو حدث سقط مثلا وبعدين الراوي اللي بعديه موجود والراوي اللي بعديه ساقط، ما يبقاش اسمه إيه؟ يبقى اسمه إيه؟ منقطع. يبقى اسمه منقطع في موضعين، لكن لا يكون معلقا. إذن الحديث المعلق هو ما سقط من مبدأ إسناده راو أو أكثر، 2 3 4 5، حتى لو شمل السند جميعا، ده اسمه إيه؟ اسمه معلق. إحنا بقى نشبهه كده، حديث معلق زي ما إحنا قلنا قبل كده مرارا، المسافة دي بتاع القلم دي مسافة سند، وأي سند له طرفان، له جهة دنيا وجهة إيه؟ عليا. وكل المسافة دي ممكن نقسمها 3 4 طبقات، نخليها 3 طبقات عشان إيه؟ عشان ما نطولش عليهم. الطبقة دي مالك لحد هنا، وبعدين نافع، وبعدين ابن عمر، خلاص كده. دي طبقة مالك أهو. لو إن مثلا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، أدي إسناد متصل. طب لو عبد الرحمن بن مهدي قال عن نافع، يبقى كأنه اختصر المسافة بتاعت مالك. إحنا كده هنختصر المسافة بكده، ماشي؟ الفراغ ده هو الإيه؟ الذي كان يمثل طبقة مالك. عايزين نسد الفراغ، هيبقى كده. فإحنا إذا حذفنا طبقة مالك وأصبح عبد الرحمن بن مهدي بيقول عن نافع، يبقى كأنه قص طبقة مالك. يبقى الإسناد أصبح متعلق منين؟ متعلق من فوق، معلق من الجهة الإيه؟ من الجهة العليا، ومقطوع من الجهة الدنيا. ودايما التعليق بيبتدي من إيه؟ من عند الجهة الدنيا، الجهة العليا لا. يبقى الحديث المعلق ما سقط من مبدأ إسناده راوي أو 2 أو 3، حتى لو شمل الإسناد جميعا، ده اسمه الحديث الإيه؟ الحديث المعلق. يبقى ده يقدح في الاتصال ولا لا؟ يقدح في الاتصال. ليه؟ لأنه فقد الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. القادح الثالث الإعضال. أنت فاهمين ولا أنا عمال أدر في الهوى كده؟ ها؟ مش فاهم قول. أنا مش القصد إن أنا أقعد أخلص كتاب في هذا المجلس، لا، ده ليس هدفي. أنا هدفي تطلع من الدرس فاهم. أعيد الجزئية دي 100 مرة أعيدها، بس تطلع فاهم. مبدأ الإسناد يبدأ من أول راوي، زي البخاري مثلا. البخاري يقول حدثنا مسدد، يحذف مسدد، ده يبقى اسمه معلق. يعني حدثنا أول حديث في البخاري، حدثنا الحميد، حدثنا سفيان ابن عيينة. لو إن البخاري قال قال سفيان ابن عيينة وحذف الحميدي، ده يبقى حديث إيه؟ يبقى معلق. الحديث المعضل ما سقط منه، من الإسناد يعني، راويان فصاعدا من أي مكان في السند. يبقى إيه الفرق بينه وبين المعلق؟ ها؟ أنتوا كلكم ما عندكمش كتب ولا؟ الحماس ده للكتاب ولا للإجابة؟ ها؟ قول. ماشي. وقد يكون من أول السنة. هيبقى إيه الفرق؟ طب سيبوه يتكلم، سيبوه يتكلم. ها؟ ما هو المعلق من أول السنة شرط.